والتفريق بين المرء وزوجه وتفكيك الأسرة والإمرار، هذه كلها من الآثار الخطيرة الاجتماعية لهؤلاء السحرة. ولا بد أن يكون في الأمة وفي المجتمع التعاون والتكاتف للوقوف أمام هؤلاء المجرمين المفسدين في الأرض. وأي إفساد أعظم من إفساده؟ أما أن يسكت عنهم أو تكون لهم سوق رائجة أو يقدمون في بعض الفضائيات ووسائل الإعلام على أنها معجزات وأن خوارق وأنها كذا، وهذا كله كذب ودجل على الأمة ولعب بدينها وأخلاقها وعقولها، فلا يجوز. نسأل الله أن يرد كيد هؤلاء السحرة في نحورهم، وأن يكفينا شرهم، وأن يعيننا وإياكم وجميع المسلمين على الوقوف أمام هؤلاء السحرة وإقامة أحكام الله عز وجل فيهم، أن يكون في هذه الأمة من يقيم أحكام الله عز وجل فيهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. درسنا في هذه الليلة تحت عنوان: أليس منكم رجل رشيد؟ قالها نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام في قصة سنشير إليها بعد قليل. أليس منكم رجل، رجل رشيد، صرخة صرخها نبي الله لوط في ذلك اليوم العصيب، وهو صرخة يصرخها كل مؤمن ومستبصر لما يرى الأمة تسير في طريق الضياع مقلدة لغيرها، تاركة لأصول دينها وشريعتها، فيتساءل العاقل: أليس في هذه الأمة رجل رشيد يصدع بالحق ويقول به ويبينه ويقود الأمة إليه؟ إنها مسألة الرجولة الحقة، وليست الرجولة المظهرية العبثية المدعاة. رجال جاء في كتاب الله عز وجل، والآيات التي وردت فيها كلمة رجل ورجال جاءت في آيات كثيرة، وجاءت على قسمين: قسم تتكلم عن الرجل بالمصطلح المعروف وهو الذكر في مقابل الأنثى أو المرأة، وجاء في ذلك أحكام مثل أحكام الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، أو الطلاق، أو القوامة، الرجال قوامون على النساء، أو الشهادة، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وكثيرا ما يرد أيضا على نفس المصطلح، فيكون كلمة رجل بحسب ما يوصف به. فمثلا جاء في كتاب الله عز وجل أن المشركين قالوا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا رجل به جنة، رجل به جنة. وقالوا مرة أخرى: فلولا رجل من القريتين العظيم، ما هي الآية؟ أنظر الآية: فلولا أنزل على رجل من القريتين عظيم، على رجل من القريتين عظيم. بل جاء في كتاب الله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، حتى رجال الجن يسمون الرجال ويسمون أحيانا رجال الغيب، برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكل ذلك اصطلاح لكلمة رجل بالمعنى المعروف. القسم الثاني، جاءت آيات متضمنة لصفات، هذه الصفات فيها دلالة على معنى الرجولة، من الخلق والشهامة والشجاعة